السلام عليكم. قبل لا أبدأ القصة أحب أشكر كل شخص أرسل لي فيديو مثل ما طلبت منكم بالفيديوهات السابقة، والرقم إلى الآن موجود وأنا كذلك راح أحط لكم أسفل الفيديو رقم الواتساب اللي تصورون وترسلوا لي فيديوهاتكم الجميلة والحلوة. لكن لصعوبة صراحة يعني وكمية الفيديوهات اللي قاعد تجيني، والله أنا يعني مستحي منكم وأشكركم جدا على التفاعل. لذلك أنا لقيت طريقة أجمل وأسهل وأسرع أني أحط جميع هالفيديوهات هذه في حسابي على الإنستغرام، وكذلك ما شاء الله المشاهدات في الإنستغرام ما تقل عن اليوتيوب. لذلك اللي بيشوف الفيديو اللي أرسله لي راح تلقونه على الإنستغرام، ولا زلت مستمر في استقبال فيديوهاتكم الجميلة، والرقم أسفل الفيديو وأنا في انتظاركم. قصتنا اليوم حصلت بدايتها في سوريا، في فتاة بنت سورية جميلة تعرفت على زميلها في الجامعة. هي طبعا كانت في كلية الطب وهو في كلية الهندسة، بس الظاهر أن الجامعة فيها عدة كليات. المهم يشوفها دائما في الكلية تقصع رايحة رادة، ادخلت قلبه وفاتحها في الموضوع، وفعلا راح وخطبها من أهلها. قالوا له أهل البنت: احنا ما عندنا مانع وانت خوش ولد ومحترم ومن عائلة محترمة، لكن بعد ما تتخرجون ان شاء الله وتوظف تكتب كتابك، زواج الحين ما في. قال: ابدا انا ما عندي اي مشكلة، اهم شيء صمصوم قلبي ما بيروح من عندي. قالوا له: لا تخاف الصمصوم عندنا. وفعلا استمرت علاقة الحب اللي بينهم إلى أن تخرجوا من الجامعة، وهي صارت طبيبة وهو صار مهندس واشتغل، وجتهم أيام الثورة واختربت الدنيا وضاعت أحلامهم مثل ما ضاع آلاف الشباب. الله يساعدهم ويعينهم ويرد لهم بلدهم سوريا الأول، يعني سوريا أيام مجدها. لكن بالطويلة تزوجوا رغم المعاناة والظروف وكذا، يبون يتوجون الحب بالزواج، وكانت علاقتهم حب عذري على قولتهم، يعني ما في أي شيء حصل بينهم، وتزوجوا. الكلام هذا كان في 2010. فقال لها زوجها: يعني أنا مهندس وأنت طبيبة طب بشري، والوضع الحين في سوريا تعبان جدا وكذا، خلينا نروح حق أي دولة مجاورة وعلشان نشتغل ونترزق الله ونكون يعني مبلغ على الأقل نشتري فيه بيت، شقة، نشتري أي شيء. الوضع الحين هني تعبان، راح نقعد طول عمرنا هني نطحن بهالوضع هذا، مستحيل أن حتى نلقى لنا يعني بيت يضفنا صراحة. البنت في البداية قالت له: أنا ما أبي أترك سوريا وكذا، وأنا مش متعودة على الغربة. قال لها: ما يخالف وأرض الله واسعة، خلينا نروح مصر، لأني أنا عندي زملاء تعرفت عليهم عن طريق العمل في الهندسة وكذا، ومدحوا لي الشغل الهندسي في مصر، يعني ألاقي شغل هناك. وأنت طبيبة يعني مستحيل تعجزين أنك تلقين وظيفة في مصر. قالت: لن توكل على الله. وفعلا راحوا إلى مصر، وكانت معاهم كذلك أخت زوجها المهندس، هذه طبيبة كذلك. مالكم بالطويلة وصلوا إلى مصر هناك، وسكنوا في الجيزة جنب إحدى العيادات اللي اشتغلت فيها الزوجة. والمهندس لقى له شغل، لكن شغل بسيط، شوي شوي يرتبون أمورهم، وكانت علاقتهم مع بعض جدا ممتازة. مرت الأيام وأصيب الزوج بمرض، أعتقد إنه مرض يعني فيروس سي أو شيء كذي يعني، لكن المرض هذا هد حيله، يعني كان مضاعفاته كبيرة جدا. وبدأ هذا الزوج يعني عصبي دائما ومتضايق وحزين وحياته اعتفست ومو قادر يشتغل وكله قاعد في البيت وزوجته هي اللي تروح العيادة تشتغل وهي تصرف عليه وهي اللي تدفع الإيجار. لكن كانت متحملته بما أنه كان بينهم قصة حب وعلاقتهم طيبة وهو كان طيب معاها، قالت أتحمله وبدت تحصل مشاكل بما أنه كله قاعد في البيت وأخته دائما توقف معاه ضد زوجته. في يوم من الأيام ويعصب الزوج وصار مدة إيد، وهي كذلك ما قصرت ومدة إيدها عليه، قام وطلقها يومين ثلاثة وبعدين تصالح ورجعها، وبعدها فترة كذلك قام وطلقها بالثلاث لكن طلقها شفهي. فقالت له خلاص الحين أنا وياك وصلنا إلى حد انتهينا، بما أنك طلقتني ثلاث مرات خلاص طلقني رسمي، عطني ورقة الطلاق، خلني أنا أتسهل أشوف أموري. أنا ما أقدر أعيش مع واحد أصبح غريب بالنسبة لي وأنا أصلا كرهتك. قال لها شوفي أنا اللي جبتك من سوريا وأنا اللي خليتك هني تشتغلين وأنا اللي الفضل وأنا كذا، والحين لما شفت عندك وظيفة وأنا قاعد في البيت تبي تتركين؟ قالت له أنت طلقتني انتهى الموضوع، وأنا كرهتك بعد ما ضربتني وكذا. المهم قال لها شوفي أنا مستحيل أطلقك رسمي، وإذا على الموضوع أني طلقت الشفهي أنا أصلا أي واحد يسألني أقول له أنا كذابة، هذه أنا ما طلقتها شفهي، راح أخليكي معلقة مثل البيت. المهم والله في مثل كذي سوري بس محافظة مالكم بالطويلة، اللي حافظ المثل يكتبه لنا تحت أسفل الفيديو. طردها من البيت، قالها روحي اعملي اللي بدك إياه، طلاق ما في، ما راح أخليك تعيشي هون مبسوطة. المسكينة أخذت أغراضها قامت رجعت للعيادة، قالت أنام في أحد الغرف اللي موجودة هناك. المهم اليوم الثاني الصبح ويدخل عليها زميلها كذلك في العيادة سوري الجنسية، قال لها يعني شكلك غريب، يعني أنت شو كنت نايمة هون؟ قالت إيه والله أنا كنت نايمة هون وزوجي طردني وطلقني ومش راضي يعني أخلص منه، وقام التشكيلة والسولف له وكذا. قال لها خلاص خلينا نشتغل الحين المراجعين إجوا وبالليل أنا بدي أعزمك على العشاء وفضفضي لي يعني إلي وأنا إن شاء الله بلاقي لك حل. قالت له أوكي. بعد ما خلصوا دوامهم خذاها لأحد المطاعم زملاء. طبعا أنا ما أيد السالفة هذه بس هذا اللي حصل بالقصة، يعني خذاها للمطعم وقعد يسولف معه وهي تشكيلة وهو عطاها الصدر الحنين، الشباب عيال الذين اللي يستغلون ظروف الناس بدال ما يقول لها روحي بزوج، لا شو بدك فيه هاي الدب وهاي ما بعرف شو. قالت له بليز بدي اياك تساعدني. قال شو اساعدك؟ قالت له انا بدي ارجع على سوريا، انا خلاص ما في اقعد هون. قال لا لا تحكي هيك، شو بترجع على سوريا؟ الدنيا خربانه هنيك، لازم تلاقي حل تاني، بس انت اهدي شوي. قالت له انا ما عندي مكان حتى انام فيه. قال لا الموضوع سهل، انا عندي شقه وروح يسكن فيها وانا عن نفسي راح اضل نام جوا العياده. قالت له لا ما بيصير هيك، انا ما بدي تقل عليك. قال لا ابدا ما تقلي، وانت يعني بنت بلدي ومن الكلام هذا. البنت قالت له جزاك الله خير وراحت فعلا الى شقته وتركها ورجع نام في العياده. اول يوم ثاني يوم وتقعد عنده في الشقه تقريبا اسبوع، لا طليق هذاك او الزوج سأل عنها ولا هذا ضايقها بشيء. فعلا كل يوم يروح ينام بالعيادة وخلالها الشقة لها. في يوم الأيام رجع على شقته طق عليها الباب. البنت خافت، مو متعودة ان في احد يعني بالليل يطق عليها الباب. مين مين؟ قال لا انا زميلك. قالت له ايه، وفتحت له الباب اهلين وكذا. قالها سوري انا اسف اني ازعجتك، بس بدي اخذ اغراض وغيارات وملابس. قالت له تفضل تفضل، هذا بيتك يعني، اعمل لك قهوه. قالها والله يا ريت، انا ما بدي اكلف عليك. قلت لا ولو. سوت له قهوه وقعد يسولف معاها وضحك وما ادري شنو، والشيطان ثالثهم، والشيطان قاعد يضحك ومستانس الى ان بدا الكلام المعسل اللي بينهم. بدي احكي لك شيء، انا معجب فيك كتير. قالت له والله وانا كمان. قال لها بتعرفي انه عيونك بس اطلع فيهم بتلمع. قالت له كيف بتلمع؟ قال لها بتلمع هيك مثل عم بتضوي لي، عم تعطيني اشاره. قالت له شو اشاره شو؟ قال لها لا ما بقدر احكي، ما بدي اخجلك. قالت له لا، وهي بعد هم ومضبوطه، لا احكي احكي عادي، ما في شيء عادي احكي. المهم قال لها انت عيونك بتضوي مثل إشارة المرور، لما تضوي أحمر بيوقف قلبي، ولما تضوي أخضر بيسري الدم بعروقي. النصاب. المهم ويقول له أنا أحب شو ما أدري شنو. قالت له والله أنا كمان معجبة فيك وكيك، وأنا ما كان فيني يعني أعبر لك عن شعوري لما كنت متزوجة، بس هلأ أنا مطلع يعني أنا حرة. المهم قال له إيش رايك نحط خبزاتنا على جبناتنا؟ قالت له توكل على الله. المهم صارت بينهم علاقة. قالت له ايش رايك تتزوجني؟ قال له اتزوج ابوك بعد اكيد. قالت له اكيد. وتروح اليوم الثاني حق زوجها، قالت له انت شو قصتك يا عمي؟ خلاص اعطني ورقتي، بدي اتزوج، بدي اشوف حياتي، بدي هيك. قال له والله ما بتشوفي ورقة، أنا برجعك على سوريا، بسلمك اللي عند أهلك، بعدين أنت روحي، مستحيل أتركك هون في مصر. قالت له ماشي ماشي. ورجعت مرة ثانية على بوزملة الزميل أبو قلب حنين، قالت له الموضوع. قال له إيش رايك نخلص منه؟ قالت له والله أنا بقول هيك كمان. وتوقعوا شنو سوت فيه؟ وتروح الفاتنة وترجع إلى زوجها، لكن هالمرة رجعت بطريقة ثانية وبأسلوب ثاني. قعدت تبج بج، وأنا بحبك وأنت ليش بتعمل معي هيك، وأنت بتضربني وأنا ما برضى عليك وهيك. هذاك مسكين همحن ورجل تعبان ومو قادر يقوم من المرض، ومحتاج كذلك أحد يرعاه. فوق هذا إن زوجته طبيبة يعني ما يقدر يستغني عنها. قال له أنت يعني تعرف إن ظروفي وأنا مريض، فإذا عصبت شوي يعني تحمليني، يعني ليش على طول تطلبين الطلاق وتنرفزيني وتخليني أنطق بهالكلمة؟ قال لها خلاص خلاص راح نرجع مع بعض، وأنا أحبك وترى بيننا قصة حب، وإحنا متزوجين ونبي نبني أسرة، وإحنا أصلا جايين هني مصر علشان نجمع مبلغ نشتري فيه شقة حياتنا ومن هالكلام. قالت له خلاص، راضته وراضت أخته. المهم اليوم الثاني وتقول حق زوجها اللي هو طليقها طبعا، قالت له أنت وصيتني على أدوية، لأنه هو يعالج من مرض الفيروس سي هذا، فقالت له أنت وصيتني على أدوية وجبت لك دواء لسه جديد نازل بالسوق، فأول ما عطونا إياه في العيادة جبته لك أنت يعني، وهذا يعني لأمراض كثيرة منها الإنفلونزا ومن شنو، ويعالج مرضك كذلك وبينفع كمان لحبيبتي أختك. المهم الغبية أختها مع أنها طبيبة صدقت الكلام وتعطيه الإبرة حق زوجها اللي هو طليقها هذا، وتعطي الإبرة حق أخت زوجها، وتقعد تنطر عليهم 5 دقائق ولا هم مسدحين؟ مسدحين ادخلوا في حالة إغماء شديد الإعياء من أثر المرض الضار، حطت لهم سم أو منوم أو شيء يعني خدرهم ما خلاهم يقومون من الأرض. قامت اتصلت على منه؟ على عشيقها وعلى واحد ثاني، هذا واحد من جماعتها عايش في مصر ويشتغل ميكانيكي، وقالت له السالفة وقالت له أنا راح أعطيك فلوس أبي تخلص من زوجي وأبيك تساعدنا. تدري في أنه كان مجرم أيام ما كان في سوريا، وكان هذا الاتفاق مع عشيقه، وفعلا يجي هو ويا عشيقه ويدخلون الشقة وجايبين معاهم سكاكين، قاموا وانحروا طليقها ويا أخته وتركوهم وسووا نفسهم أنه يعني العملية القتل هذه بدافع السرقة، وتركوا الجثث بعد ما مسحوا كل البصمات وطلعوا من البيت. يوم يومين ثلاث بدت الريحة تطلع، بدوا الجيران يتضايقون يطقون الباب ما حد يفتح، بلغوا رجال الأمن احضروا جام يطقون الباب ما حد يفتح، كلموا حارس العمارة قال ما عندي مفتاح، وهذا اللي ساكن فيها مهندس سوري ويا أخته طبيبة وزوجته طبيبة، يطقون الباب يطقون الباب. المهم جاهم أمر من نيابة كسروا الباب، ولا جثة المهندس وأخته الطبيبة في صالة البيت ومنحورين. ارفعوا الجثث إلى الطب الشرعي، واعتقدوا في البداية رجال الأمن إن الموضوع موضوع سرقة، لأن لقوا البيت مقلوب وفي شيء يعني مختفي وأغراض، ولقوا نحر بالسكين. المهم قعدوا يبحثون عن زوجة المهندس، وين راحت هذه؟ استدلوا على العيادة اللي هي ساكنة فيها، راحوا العيادة واستدعوها للتحقيق. قالت يبقى أنا طالعة من بيت زوجي، الحين صار لي تقريب الشهر وساكنة عند زميلي فلان، وزميلها كذلك شهد قال فعلا ساكنة عندي، ليش الموضوع؟ قالوا يبقى لقينا زوجها ولقينا أخت زوجها مقتولين نحر بالسكين، والظاهر أن في عصابة سرقة دخلوا على البيت. قعدت تبكي وحبيبي وأنا ما كان بدي فارقك، بس هي أنت كنت عصبي وأنت اللي أبعتني عنك وعن حضنك الدافي. المهم رجال الأمن مشت عليهم بالسالفة، وخصوصا أن عندها شاهد يثبت أنها فعلا كانت قاعدة عند زميلها شهر زعلانة. لكن تشريح الجثة في الطب الشرعي قال لهم لا يبا تعالوا لحظة لحظة لحظة، قالوا له ايش فيك؟ قال يبا هذول متعرضين لجرعات قوية من مادة سامة ومخلوطة بمادة منومة، ومبين آثار اللي هو ضربة الإبرة في أجسامهم، ونفس الإبرة اللي مضروب فيها المهندس مضروبة فيه أخته. يعني الموضوع تغير، وخصوصا أن طليقته اللي زعلانة على قولتهم طبيبة والموضوع فيه إبرة، قاموا ألقوا القبض عليها مرة ثانية. تعالي احنا نمسك سؤال، انت دخلت الشقة اليوم الفلاني سويت الابرة هذه؟ قالت لا مستحيل، تحقيق مني منك مني منك حارش وارش، وتنهار البنت وتعترف بالموضوع بالكامل. قالت يبقى انا بس خدرتهم حطيت لهم مادة يعني سامة مع خلطة انا عاملتها، الله يكفينا شر الطبيب اذا صار مجرم يقوم يخلط، الله وكيلكم. المهم وسويت لهم يعني مادة جديدة أنا اخترعتها وضربتها فيهم. لما شفتهم أغمى عليهم اتصلت على عشيق الطبيب هذا حسبي الله عليه، وعلى واحد من جماعتي اللي هو الميكانيكي، وجو ساعدوني في نحرهم وتضبيط الشقة علشان تعتقدون إن الموضوع موضوع سرقة. مالكم بالطويلة، تم الحكم على الطبيبة وعلى عشيقها الطبيب، يا خسارة الطب والدراسة فيهم، وعلى الميكانيكي اللي هو هذا من جماعتها بالإعدام، وتم يعني الانتهاء من المحاكمة. يعني القضية حصلت في 2013، تو في شهر 9 الماضي تم الانتهاء من إصدار حكم الإعدام فيهم، واعتقد إن شاء الله هالأيام الفترة الجاية هذه يتم تنفيذ حكم الإعدام بالثلاثة المجرمين، أطباء اللي ما بقلوبهم رحمة. حسبي الله ونعم الوكيل. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.